ولما كانت الحلقة 55 بعد 150، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في فضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن مملكة بيشان في هذه الفترة من الزمان كان عليها سلطان لواءه منشور واسمه مشهور، وهو الملك الجسور. وكان لهذا الملك بنت وحيدة كالدرة الفريدة اسمها بدر البدور. فاتفق أن البلاد كانت في أعياد، وخرجت الأميرة لتصطاد كما هو معتاد، ورآها ضمضم في سرب من البنات، فلما رآها وقع في هواها وألح عليه هواه، وأفضى إلى أمه بشكواه. وكانت أمه السلعوة تجمع بين الحيلة والقوة، فهي كاهنة الغجر التي تسوي العبر وتلعب بالبيضة والحجر. فلما سمعت كلام شيخ الغجر انطلقت العجوز الشريرة، ثم عادت بعد فترة قصيرة وقد سرقت حلية الأميرة وقدمتها لابنها ليردها، وبهذه الحيلة يقابل الأميرة. وفرح شيخ الغجر وأخذ الحلية وانطلق على الأثر، ولكنه عاد في آخر النهار وهو منهار. ضمضم، انت جيت يا ولدي؟ ايه عملت ايه؟ هقولك ايه ولا ايه؟ قابلتها وديتها الحتة الصيغة بتاعتها من ساعتها. طب ومالك كده راجع مدلدل ودانك؟ مالك؟ ايه اللي جرالك؟ اللي جرالي حاجة ما كانت على بالي. انا لما جابولي سيرتها ووصفولي جمالها ما بقتش مصدق اللي قالوه عنها، لكن لما شفت صورتها لقيت اوصافها اقل من حقيقتها، ولما سمعت صوتها صوتها ياما بتقلي انه بيسرف كياني. كنت عارفه كده من ساعتها. معرفش ايه اللي جرالي لما سمعت صوتها. ودلوقتي ايه اللي انت عايزه منها؟ انا عايزها، هي عايزها تتجوزها. ما قلتش اتجوزها. يعني ايه عايزها؟ ما اقدرش اعيش من غيرها. خلاص روح اخطبها. ايه؟ اخطبها؟ ايوه روح اخطبها. طب ما انا لما اخطبها يعني اتجوزها. لا انت تروح لابوها تخطبها. ما هو ياما لما اخطبها ابقى هتجوزها. لا انت بس تروح تخطبها، وبعد ما اخطبها طبعا هيرفض والدها ولا يرضاش يديك ايدها، يكون ردينا على اهانته ان احنا نخطف بنته. ايه نخطفها؟ اقل حاجه نعملها. الاميره فضها سيره. ايه يعني الاميره؟ احنا اغنى منهم، الذهب اللي عندنا مش في خزائنهم. طب افرضي ان ابوها رضي. لا يجوز بنته الشيخ الغجر، شيء عمره ما حصل. طب وافرضي انه قبل؟ تبقى نلتها وبلغت الامل. ما احنا في الحالة دي يما نبقى خرجنا على تقاليدنا. لا اصل الجواز ده هيبقى من عندهم هم. انت قصدك كده يعني؟ طب طب مش تفهميني يا امي. من ساعة ما جبتلي سيرتها عرفت لبيتها وحسبت حسبتها، لازم حلمك يتحقق وان شاء الله توصل لسلطان الجن الازرق. يا خبر، ده انا ام الغجر. الله. يلا يلا قوم وضب نفسك وسرح شعرك ولم ضفايرك والبس احسن ما عندك وخش في وسط الأمراء اللي جايين يخطبوها واخطبها من أبوها. وحلحق أفصل لي عباية وفرجية. بس كده، فين شيخ الحرامية؟ يا سلوى سلوى، بتندهيلي يا أمنا السلعوة؟ تعالى يا سلوى. أيوة. اسمع. أيوة. تاخد سلم التسليم وتنزل الليلة تنقي أحسن قصر في المدينة وتسرق لنا منه بدلة حرير وعباية كشمير وحزام قصب بالذهب ومركوب جلد غزال وتيجي في الحال. أمرك يا أمنا السلعوة. يلا انت وهو اعمل لك مروة. بدر البدور، دوق النهار. انت برضو لسه خايفة؟ مش عارفة، خايفة. لا لا اطمئني. وابويا حيوافق يعني؟ ليه لا يا بنت عمي، ده لو علم ان احنا بنتقابل كان يسوي الهوايل. بكرة يتعدل المايل، ما هو ما كانش في حاجة واقفة في طريقنا غير الخصومة اللي بينا. وايه بس اللي جاب الخصومة؟ ده احنا اولاد عمومة. سلطان الجن الازرق عشان يسود لازم يفرق. والوقت الامراء دول اللي جايين لي كل واحد منهم جاي يطلبني، وطبعا ابويا هيسالني قبل ما يفتحك في الحكايه. هيكون وصل جواب ابويا. احنا اتخلقنا لبعض احنا الاثنين، مفيش قوه في الوجود تفرق بين قلبين. وبعدين احنا متعاهدين وربنا هو المعين. يا خبر، ايه؟ احنا اتاخرنا، الوقت سرقنا. هنتقابل امتى؟ ان ما كانش تنتهي حكايتنا في الاسبوع ده يبقى معادنا زي النهارده. استنى ما اسندك، مش قادر اقول اجي اوصلك. احنا علينا عيون يا ضوء النهار، ربنا هو الستار. اشوف وشك بخير. اشوف وشك بخير. هو ده اللي حيفوز. يجوز يجوز، المسألة اسمه نصيب. صاحب النصيب لازم يصيب. ده نسب عظيم وأصل كريم، والهدية بتاعتك مقبولة، بس بعد ما نسأل الأميرة. اتفضل يا أمير. اللي بعده. أنا يا ملك الزمان الأمير زعفران، وأبويا الملك قهر شاه، صاحب السلطان والجاه. ده نسب عظيم وأصل كريم. شديت الرحال وجيت لك طالب القرب منك، فلو يسمح مولاي الجسور يديني إيد الأميرة بدر البدور. ده شرف كبير، بس لازم نعرض المسألة على الأميرة يا أمير. طيب في هدية صغيرة برضو بعد ما نسأل الأميرة. اتفضل يا أمير. اللي بعده. وانا يا ملك الزمان الامير عاصف ابن طهمان، صاحب بلاد الكهرمان. ده نسب عظيم واصل كريم. شديت الرحال وجيت لك طالب القرب منك، فلو يسمح مولاي القصور يديني ايد الاميره بدر البدور. ده شرف كبير، بس لازم نعرض المساله على الاميره يا امير. طيب في هديه صغيره برضو بعد ما نسأل الأميرة. اتفضل يا أمير. ها، لسه في حد من الأمراء؟ أيوة أنا. طب اتفضل تعال هنا. مش دي عبايتي؟ البدلة بتاعتي، الهدوم اللي اتسرقت مني. وإيه بس اللي هيجيب هدومك لأمير زي ده؟ ده اللي محيرني. اتفضل. أنا يا ملك الرجال صاحب الجاه والمال، أنا ضمضم ابن عجر صاحب المضر والوبر. ده نسب عظيم وأصل كريم. أنا لما سمعت عنك شديت رحالي وجيت لك طالب القرب منك، فلو يسمح الملك القصور يديني إيد بدر البدور. ده شرف كبير، بس لازم ناخد رأي الأميرة يا أمير. أنا مش أمير. مش أمير. أمير؟ أيوة أنا سلطان كمان، ولي ملك وهيلمان. فين؟ في أي مكان؟ أنا مملكتي ملهاش مكان. ملهاش مكان؟ ده اللي حصل وكان. ظريف ظريف يا أمير. أمير لطيف. أنا مش أمير، أنا سلطان الغجر. غجر؟ سكان الوبر والمضر. وجاي تطلب بنتي؟ انت ما تعرفش الاموال والذهب اللي عندي. دي اهانة وتعدي. في كلمة يا مولاي عندي، الهدوم اللي على الراجل ده بتاعتي. دي هدومي وعبايتي. اوعى سيبني. وجاي تخطب بنتي؟ اقبضوا عليه. ليه؟ وبتقول ليه؟ احبسوه. يؤسفني ان ده يحصل في حضرة الامراء. لا لا لا بسيط، ما حصلش حاجة. على كل حال انا هقدم للاميرة اسماءكم، وهي اللي هتختار واحد منكم، وإلى أن يتم ذلك هتكونوا في ضيافتي 7 أيام، وبعدها يبقى لنا كلام. والآن يرفع الديوان. وذهب الملك الجسور إلى بدر البدور فحدثها عن الأمراء وخيرها بين واحد من هؤلاء، وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 55 بعد 155 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.